تفسير الآية 7 من سورة الروم، يقول تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحسنون طلب الدنيا والآخرة معا. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. وستسعد إذا كنت من الذين يتعمقون في الأمور ويتدبرون في معانيها وما هو المقصود منها، ولم تكن سطحيا تحركك معلومة في اتجاه ما ثم معلومة أخرى في اتجاه آخر لقلة علمك وبحثك وتدبرك وتعمقك، فإن التعمق يؤدي إلى كل صواب وحق وعدل وخير وسعادة في الدنيا والآخرة، بينما السطحية تؤدي إلى كثرة التخبط والأخطاء والتعاسات فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون الذين ذكروا في الآية السابقة ومن يتشبه بهم، هم سطحيون أي لا يتعمقون بعقولهم في الأمور ولا يتدبرون فيما خلفها وما هو المقصود منها، فهم يعلمون ويتفكرون فقط فيما يظهر لهم من الحياة الدنيا ككيفية تحصيل متعها بأنواعها المختلفة، سواء أكانت شرا أم خيرا، ضارة أم نافعة، والتي هي زائلة مهما طالت بموتهم وتركها ثم بنهايتها يوم القيامة، ولا يتعمقون فيما وراء ذلك من أضرار لهم في دنياهم ثم أخراهم، والتي لا يصدقون بوجودها ولا يتدبرون في قوانين الله في حياتهم، مثل أن لله الأمر كله من قبل ومن بعد، وأنه ينصر المسلمين، وأن وعده هو الصدق، وأن عليهم اتباع الإسلام ليسعدوا في الدارين بفعل الخير المسعد لهم ولغيرهم للشر المتعس، وأن عليهم ألا يتعاملوا فقط مع الأسباب التي يرونها أمامهم دون التفكر في رب هذه الأسباب وخالقها سبحانه ونحو ذلك، إضافة إلى أنهم هم أصلا غافلون أي ناسون منشغلون تائهون عما وراء هذه الحياة الدنيا من حياة آخرة دائمة خالدة تامة السعادة بكل خير ونفع دون أي شر أو ضرر. لمزيد من الشرح والتفصيل عن قصة الحياة وبدايتها ونهايتها وسبب الخلق، برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف. فإياك ثم إياك أن تتشبه بمثل هؤلاء أيها المسلم، وإلا تعست كتعاساتهم في دنياك وأخراك.